مش مهندس بينهما برزخ. فكرنا يا هندسه، فكرنا بينهما برزخ. بالله عليك، الله يفتح عليك. Yeah. الدين. الله يفتح عليك. الله اكبر. Oh, يا مبدع الأمر لله.